ولكن لما عرضها عليهم فعجزوا عن الجواب، وكان الملك مهتما لها غاية. طبعا احنا قلنا كل ده بتقدير الله عز وجل، حتى اهتمام الملك للرؤية ده بتقدير الله عز وجل. يعني قلنا لكم الدرس اللي فات كان ممكن الملك يشوف الرؤية يصبح خلاص ناسي الأمر وينشغل في أمور المملكة وتدبير الحكم، ده احنا اللي ما عندناش لا ورانا حكم ولا مملكة، ممكن تشوف رؤية تشغلك شوية بعد ما تصحى، وبعدين خلاص في خضم أحداث اليوم اللي أنت فيه تنسى الرؤية وتنسى حتى، ما ممكن تاني يوم نقول لك طب احكي لنا، تقول لا والله نسيتها مش فاكرها، مع إنها كانت شغلاك. لكن كون الملك يفضل هم وأمر الرؤية ده بتدبير الله سبحانه وتعالى، مش كده يا جماعة؟ ثم يحجب الله عز وجل علمها عن المملكة. طيب ولكن لما عرضها عليهم فعجزوا عن الجواب، وكان الملك مهتما لها غاية، فعبرها يوسف وقعت عندهم موقعا عظيما. ولهذا نظير وهذا نظير إظهار الله فضل آدم على الملائكة بالعلم بعد أن سألهم فلم يعلموا، ثم سأل آدم فعلمهم أسماء كل شيء فحصل ذلك زيادة فضله. يعني عاوز يقول إنه لو كان سأل آدم ابتداء ما كانش يبقى نفس الموقع، غير إنه يسأل الملائكة كلهم ما يعرفوش يجاوبوا بعدين يسأل آدم فيجاوب. واضح؟ وكما يظهر فضل أفضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم في القيامة، أن يلهم الله الخلق أن يتشفعوا بآدم ثم بنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليه السلام، ده كله برضه بتقديره سبحانه وتعالى، وإلا كان ممكن من الأول خالص يلهم خلقه أن يتشفعوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ إنما ده مش هيحصل، يجعلهم أولا يذهبوا لآدم ثم نوح ثم إبراهيم وهكذا كما ذكر الشيخ، ليظهر فضل النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيعتذرون عنها، ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها صلى الله عليه وسلم، فيشفع في جميع الخلق وينال ذلك المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. فسبحان من خافيت ألطافه ودقت في إيصاله البر والإحسان إلى خواص أصفيائه وأوليائه. وقال الذي نجا منهما أي من الفتيين، وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا، وهو الذي أوصاه يوسف أن يذكره عند ربه وادكر بعد أمه، أي تذكر يوسف ما جرى له في تعبيره لرؤياهما وما وصاه به، وعلم أنه كفيل بتعبير هذه الرؤية بعد مدة من السنين، فقال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني إلى يوسف لأسأله عنها. فأرسلوه فجاء إلى أرسلون، طبعا لأن مش أي حد يروح السجن كده ويفتح الباب، يعني أرسلوني يعني خلوا بيني وبين يوسف، يعني دخلوني السجن، افتحوا لي السجن عشان أدخله. فقال يوسف أيها الصديق، أي كثير الصدق في أقواله وأفعاله. شوفوا يا جماعة، الله عز وجل قال فلبث في السجن بضع سنين، ومع ذلك مع مرور كل هذه السنين لم ينسى هذا الفتى إحسان يوسف. يوسف أيها الصديق، ماشي، لم ينسى حال يوسف ولم سنون، ازاي سنون الألم اللي معاك ولا ايه، كل هذه السنين مش كده؟ طيب اعرب يلا، سنين دي تتعرب ايه، وإلا تبقى سنينك مش فايتة معايا. يوسف أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وسبع سنبلات خضر، وأخرى يابسات، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. فإنهم متشوفون لتعبيرها وقد أهمتهم. فعبر يوسف السبع البقرات السمان والسبع السنبلات الخضر بأنهن سبع سنين مخصبات، والسبع البقرات العجاف والسبع السنبلات اليابسات بأنهن سنون، بقى سنون مجدبات مش سنين، هنا بقى دي سنون بقى. بأنهن سنون، مش كده؟ سنون مجدبات. حد معاه نسخة تانية؟ أظنها تبقى سنون هنا مش كده؟ ولعل وجه ذلك والله أعلم أن الخصب والجدب لما كان الحرث مبنيا عليه، وأنه إذا حصل الخصب قويت الزروع والحروث وحسن منظرها وكثرت غلالها، والجدب بالعكس من ذلك، وكانت البقر هي التي تحرث عليها أو تحرث عليها الأرض وتسقى عليها الحروث في الغالب، والسنبلات هي أعظم الأقوات وأفضلها، عبرها بذلك لوجود المناسبة، فجمع لهم في تأويلها بين التعبير والإشارة لما يفعلونه ويستعدون به من التدبير في سني الخصب إلى سني الجدب، فقال: تزرعون 7 سنين دأبة، أي متتابعات، فما حصدتم من تلك الزروع فذروه، أي اتركوه في سنبله، لأنه أبقى له وأبعد من الالتفات إليه، إلا قليلا مما تأكلون، أي دبروا أيضا أكلكم في هذه السنين الخصبة، وليكن قليلا ليكثر ما تدخرون ويعظم نفعه ووقعه. ثم يأتي من بعد ذلك، أي بعد تلك السنين 7 المخصبات، 7 شداد، أي مجدبات، يأكلن ما قدمتم لهن، أي يأكلن جميع ما ادخرتموه ولو كان كثيرا، إلا قليلا مما تحصنون، أي تمنعونه من التقديم لهن. ثم يأتي من بعد ذلك، أي 7 الشداد، عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، أي فيه تكثر الأمطار والسيول وتكثر الغلات وتزيد على أقواتهم، حتى إنهم يعصرون العنب ونحوه زيادة على أكلهم. ولعل استدلاله على وجود هذا العام الخصب، مع أنه غير مصرح به في رؤيا الملك، لأنه فهم من التقدير بال7 الشداد أن العام الذي يليها يزول به شدتها، ومن المعلوم أنه لا يزول الجدب المستمر 7 سنين متواليات إلا بعام مقصب جدا، وإلا لما كان للتقدير فائدة. فلما رجع الرسول إلى الملك والناس وأخبرهم بتأويل يوسف للرؤية، عجبوا من ذلك وفرحوا بها أشد الفرح، وقال الملك: ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن: حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. طبعا يوسف كان ذكيا في التعامل مع الملك، الملك قال الراجل قال له ايه: انا انبئكم بتاويله فارسلوه ليوسف، فساله عن تاويل الرؤيا. هنا لم يقل له يوسف: روح بقى قول للملك موضوعي وكده، ما قالوش كده، عبر له الرؤيا مباشره. خلي بالكوا يا جماعه، يوسف لو تفتكروا مع الفتيين في السجن ما عملش كده، لما سألوه عن تأويل الرؤية أخر تأويل الرؤية وكلمهم عن التوحيد، فاكرين؟ وقلنا ساعتها ده ذكاء في الدعوة. هنا يوسف عمل العكس تماما، لا اتكلم في دعوة ولا اتكلم في مظلوميته ولا أي حاجة. الملك عاوز تأويل الرؤية، انت هنا بتتعامل مع ملك، يبقى يا جماعة نفقه، وده من فقه الدعوة إلى الله، إنك تعرف أنت بتتعامل مع مين. تتعامل مع صاحبك غير بتتعامل مع أبوك، تتعاملي مع أختك غير بتتعاملي مع أمك، بتتعامل مع معيد غير بتتعامل مع دكتور في الجامعة، بتتعامل مع واحد صغير غير بتتعامل مع واحد كبير. فملك ورؤية شغلاه ويبعت يقول لك تأويلها إيه، تقول له خرجني الأول، ما يصلحش مع الملك الكلام ده. دي حاجة. تاني حاجة، تؤخر تأويل رؤياه وهي شغلاه عشان تكلمه في حاجة تانية برضه ما يصلحش، وهيعتبره استهزاء به، ويبقى انت كده قفلت الباب اللي بينك وبينه. فهموا بقى يا جماعة الكلام ده، ها؟ عشان ايه؟ طبعا مفيش حد بيقول انا غلطان، كله بيقول ايه؟ كله عنده تأويل لأفعاله الزفت اللي هي انا غلط فيكم يقول لك ايه، انا ما اخافش في الحق مش عارف ايه، وانا يا عم انت مين قال لك ان غيرك بيخاف يعني؟ بس غيرك بيفهم يعني انتوا الاثنين ما بتخافوش وكل حاجه، بس في واحد بيفهم، ربنا سبحانه اتاه فهما واتاه فقها واتاه بصيره ازاي يتعامل مع الناس. وواحد تاني لا، يعني انا هديكم مثال عشان تفهموا القصه. النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل مكه، ابو سفيان هو الايه كبير قريش، والنبي داخل فاتح عليه الصلاه والسلام، يعني ما فيش بقى لا كبير ولا صغير، خلاص هو فتح مكه. يوم واقف يقول ايه؟ من دخل داره فهو امن، ومن دخل الكعبه فهو امن، ومن دخل دار ابي سفيان فهو ليه يعني ليه يقول دي النبي عليه الصلاه والسلام؟ ما خلاص من ده. طب انا هقول لك حاجه، هقول لكم حاجه، يعني انا دلوقتي لو جيت قلت لكم وقفت، تخيلوا كده نفس الموقف ده، وقلت من دخل داره فهو امن، ومن دخل الكعبه فهو امن، ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن، ركزوا في الاول ده، بالله عليكم مين هيروح دار ابو سفيان؟ مين يعني؟ الناس كلها واقفه، بقول لهم اللي هيدخل بيته امن، واللي هيدخل بيت ابو سفيان امن، مين هيسيب بيته ويروح بيت ابو سفيان يعني؟ يعني غالبا ما فيش حد هيعمل كده، كل واحد يدخل بيته ويقفل على نفسه مش كده؟ ولا واحد بيقول بقى خلاص هي فرصه بقى ده ما هروح بيته، لا ما فيش حد، كل واحد يدخل بيته، ويا سيدي اللي ما عندوش بيت ولا بيته مش هيروح يقعد في الكعبه مش كده؟ يعني على ارض الواقع يا جماعه، على ارض الواقع الكلمه ملهاش وجود، لكن النبي عليه الصلاه والسلام يقولها. ليه يقولها؟ ليه يقولها في موقف زي ده؟ يوم ابو سفيان يحصل ايه؟ يسلم على طول مش كده؟ شوفوا بقى فقه التعامل مع الكبار، ابو سفيان القائد فالنبي عليه الصلاه والسلام يديله الحته دي صلى الله عليه وسلم، يديها له، خلاص انت كبير واحنا يا عم احنا مش جايين، انت كبير زي ما انت، من دخل دار ابي سفيان فهو امن، يقوم يسلم ابو سفيان رضي الله عنه. فمحتاجين الشيخ اسامه عبد العظيم رحمه الله، طبعا هو في حته برضه لبش يعني، فكان عندهم اللي حكى لي الحكايه دي الشيخ اسامه حمد، كان عندهم جزار، وبعدين جزار بقى كبير يعني في المكان وكده، وبيتخانق وماسك الساطور في ايده وبتاع، وشيخ اسامه عبد العظيم طبعا برضه معروف في المنطقه وكده يعني، فالجزار سب الدين للراجل، قال له ده انا هطلع دينه، وراح يسوي الدين للراجل اللي بيتخانق. راح الشيخ اسامه قال له قدها وقدود يا معلم، اهدى بس كده وتعالى. فالراجل طبعا لقى ايه شيخ مكبره ومعظمه وهدي مع الشيخ، وبعد ما قعد وهداه وبتاع بس كان ينفع يعني تقول دينه مش دينه، فالراجل يعني ايه تاب واعتذر ماشي. ده واحد في ثورة غضبه، وهو اصلا شغلانته انه يقتل البهايم يعني القتل الدم عنده سهل يعني، يعني الدم عنده سهل، والساطور في ايده والشيطان في راكب فوق دماغه، كلمة ممكن ايه تجيب اجل اللي قدامه مش كده؟ هنا يبقى عاوزين فقه بقى في التعامل مع الناس. انا ليه طولت في الحته دي يا شباب؟ لانها مهمه ليكم الحقيقه، وبيجي لنا مشاكل كبيره في سبب المشاكل دي عدم وجود هذا الفقه وهذا السداد اولا من الله في التعامل، ويجي لنا مشاكل كتير جدا من الابن وابوه والبنت وامها والواد ساب البيت والبنت حبسينها، ونقعد نسمع الحواديت نلاقي السبب فيها في كل ده ايه؟ ان الولاد مش عارفين يتعاملوا زي مع الاباء والامهات، مش عارفين، تطلع المشكله في الاخر ان انتوا اللي غلطانين الحقيقه، لا الاباء ولا الامهات، الغلط بيبقى من عندكم انتوا ماشي. طيب نرجع تاني بقى، فيوسف عليه السلام لما الملك بعت عشان يعرف تأويل الرؤيا فسرها مباشره، فسرها مباشره، وايه كمان؟ وما طلبش حاجه لانه لو كان طلب كان هيبقى زيه زي اي مسجون عادي، مسجون جات له الفرصه على طبق من ذهب فايه ما فوتهاش عادي. عارفين لو كان طلب يا جماعه كان ممكن المقادير تجري ازاي يعني، او يعني هذا غالب الظن يعني في عادة الملوك، انه خلاص الراجل فسر لي رؤية وطالب انه عفو ملكي هيعفو عنه خلاص. لكن لعل من الامور اللي شدت الملك ان واحد مسجون وبعدين جات له الفرصة انه يبعت لي مثلا يقول لي طب اعفو عني وما عملش كده، يشغل الملك بقى، يبتدي يشغل الملك الموضوع ده مش كده؟ طيب وبعدين شو بقى يوسف كمان في التعامل مع الملك. الملك قال طب هاتهولي بقى، هاتولي الراجل ده اللي هو ايه فسر الرؤية وبعدين برضو ما طلبش مني حاجة ولا بتاع. فلما رجعوا له قال لهم لا انا ما اخرجش من هنا غير وبراءتي باين. يبتدي يعلم مع الملك زيادة، ده واحد مش شغله قوي السجن اللي هو فيه على قد ما هو شغله ان تظهر براءته قدام الناس. فده بني ادم مش عادي يعني، بني ادم قل ان يرى الملوك مثله. ماشي، وعشان كده ده اثر في الملك، اثر في الملك. اول مره ركزوا يا شباب في الـ في الـ في, الـ في الايات كده، لما يوسف فسر له الرؤيه قال الملك ائتوني به، دي اول مره هاتهولي. فلما جولوا قال لهم لا وروح اسالهم والكلام ده، واكتشف براءه يوسف. تاني مره قال ايه بقى بعد ما خلصت الحدوته دي؟ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. شوفوا الفرق بقى في الكلام يا جماعه. يبقى فعل يوسف مع الملك كان فعلا سديدا. يبقى هو لسه الملك لا شافه ولا قعد معاه، ويوسف زي ما بيقول علي كده كسب الملك، بس ما كسبوش قوي، والملك يظهر ان كان عنده عقل. هو قال ايه اول مره ائتوني به، وبعدين لما يوسف رفض وقال لا انا المهم براءتي وان انا مش وحش وان انا كذا وان انا كذا، وتاكد الملك قال ائتوني به استخلصه لنفسي. وبعدين فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. يبقى من قبل ما يشوف يوسف، يوسف خد بونت يعني زي ما بنقول كده، بقى دي حظوة عند الملك صحيح، لكن الملك برضو مش سهل ملك، فما ادالوش حاجة غير امتى؟ لما كلمه. شايفين يا جماعة برضو النظم القرآني عجيب ازاي؟ فلما كلمه يبقى كأنه ابتدى بقى لما كلمه وقف على عقله ووقف على حكمته ووقف على ما لم يكن قد وقف عليه من قبل أن يراه. يبقى برضو مش عاوزين نستعجل، يبقى الدرس اللي ناخده من هنا مش عاوزين نستعجل، نتأنى في اتخاذ القرار وناخد وقتنا ونجمع معلومات على قد ما نقدر قبل ما ناخد القرار، عشان يعني بتوفيق الله عز وجل يطلع قرارا صائبا. وانك تأخر القرار شوية افضل من انك تاخد قرار خطأ وترجع فيه. فهمتوا بقى النظم يا جماعة؟ وفهمتوا دماغ الملوك عاملة ازاي؟ ماشي؟ طيب يقول تعالى وقال الملك لمن عنده ائتوني به، أي بيوسف عليه السلام، بأن يخرجوه من السجن ويحضروه إليه. فلما جاء يوسف الرسول وأمره بالحضور عند الملك امتنع من المبادرة إلى الخروج حتى تتبين براءته التامة، وهذا من صبره وعقله ورأيه التام. فقال للرسول ارجع إلى ربك، يعني به الملك، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، أي اسأله ما شأنهن وقصتهن، فإن أمرهن ظاهر متضح، إن ربي بكيدهن عليم. فأحضرهن الملك وقال ما خطبكن أي شأنكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، فهل رأيتن منه ما يريب؟ فبرأنه وقلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، أي لا قليل ولا كثير. فحينئذ زال السبب الذي تبنى عليه التهمة، ولم يبق إلا ما عند امرأة العزيز. فقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أي تمحص وتبين، بعدما كنا ندخل معه الآن حصل الحق، أي تمحص وتبين بعدما كنا ندخل معه من السوء والتهمة ما أوجب السجن ليوسف. أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. في في أقواله وبراءته. طبعا واضح زي ما قلت لكم المجتمع كان يعني الطبقة دي كده، والملك أكيد عارف كده كويس جدا، وإلا مهما حصل ما فيش واحدة تروح تقول أنا راودته عن نفسي يعني قدام الملك قدام الظاهر المواضيع دي كانت إيه سبهللة عندهم يعني. وهم برضو جم قالوا إيه ما علمنا عليه من سوء، يعني عملنا معاه كل حاجة وما عرفناش نوصل لحاجة. ذلك الإقرار الذي أقررت أنا أني راودت يوسف ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يحتمل أن مرادها بذلك زوجها، أي ليعلم أني حين أقررت أني راودت يوسف أني لم أخنه بالغيب، أي لم يجري مني إلا مجرد المراودة، لم يجري مني إلا مجرد المراودة ولم أفسد عليه فراشه. ويحتمل أن المراد بذلك ليعلم يوسف حين أقررت أني أنا الذي راودته وأنه صادق أني لم أخنه في حال غيبته عني، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، فإن كل خائن لا بد أن تعود خيانته ومكره على نفسه ولا بد أن يتبين أمره. ثم لما كان في هذا الكلام نوع تزكية لنفسها وأنه لم يجري منها ذنب في شأن يوسف استدركت فقالت وما أبرئ نفسي، أي من المراودة والهم والحرص الشديد والكيد في ذلك، إن النفس لأمارة بالسوء، أي لكثيرة الأمر لصاحبها بالسوء أي الفاحشة وسائر الذنوب، فإنها مركب الشيطان ومنها يدخل على الإنسان يعني نفسك، إلا ما رحم ربي فنجاه من نفسه الأمارة حتى صارت نفسه مطمئنة إلى ربها منقادة لداعي الهدى متعاصية عن داعي الردى، فذلك ليس من النفس بل من فضل الله ورحمته بعبده. إن ربي غفور رحيم، أي هو غفور لمن تجرأ على الذنوب والمعاصي إذا تاب وأناب، رحيم بقبول توبته وتوفيقه للأعمال الصالحة. وهذا هو الصواب، أن هذا من قول امرأة العزيز لا من قول يوسف، فإن السياق في كلامها ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر. يعني المسألة طبعا فيها خلاف، نقول يعني إيه هذا الأقرب هذا كذا، يعني هذا الصواب ده طبعا بإيه بي كده في نفسية القارئ، إن اللي هيقول الكلام غير ده يبقى ما غلطان، هو الموضوع مش كده، يعني هو القرآن حماله أوده ماشي. فلما تحقق الملك والناس براءة يوسف التامة أرسل إليه الملك وقال ائتوني به أستخلصه لنفسي، أي أجعله خصيصة لي ومقربا لدي، فأتوه به مكرما محترما، فلما كلمه أعجبه كلامه وزاد موقعه عنده، فقال له إنك اليوم لدينا أي عندنا مكين أمين، أي متمكن أمين على الأسرار. فقال يوسف طلبا للمصلحة العامة اجعلني على خزائن الأرض، أي على خزائن جبايات الأرض وغلالها، ووكيلا حافظا مدبرا، إني حفيظ عليم، أي حفيظ للذي أتولاه فلا يضيع منه شيء في غير محله، وضابط للداخل والخارج، عليم بكيفية التدبير والإعطاء والمنع والتصرف في جميع أنواع التصرفات. وليس ذلك حرصا من يوسف على الولاية، وإنما هو رغبة منه في النفع العام، وقد عرف من نفسه من الكفاية والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه، فلذلك طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض، فجعله الملك على خزائن الأرض وولاه إياها. قال تعالى وكذلك، أي بهذه الأسباب والمقدمات المذكورة، مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. عاوزكم هديكم واجب ماشي، ومحدش يعني مش عاوز إجابة دلوقتي، ومحدش يبعت لي حاجة غير اللي أنا هسأله بعد إذنكم. يعني تدوروا كده في التفاسير، كل التفاسير بقى يعني اللي هينشط منكم، هل في قول يوسف اجعلني على خزائن الأرض ممكن يأتي فيه معنى إن هو كان عاوز يبعد عن الملك مش العكس؟ يعني كأنه لما عرف أن الملك لابد وأن هو مقربه ومدنيه وهيجعله من خواصه وجلاسه ودائرته المقربة، أراد يوسف أن يبتعد شيئا ما، وعرف أنه لو قال له لا اعفيني ولا واحد من الناس وكده مش هيعمل كده، فراح عامل إيه تصرف بهذا النوع من الايه من الذكاء. يعني انا ما بقولش ده صح، ها، لكن المعنى ده بيجي في ذهني كده وما بنسى ابص عليه. يعني فتدوروا في التفاسير كده وتشوفوا ايه حد قال الكلام ده ولا لا. ماشي. طيب يعني هو مش على إنها مكانة أقل على قد ما هي إنه بيبعد عن بلاط السلطان، بيبتعد عن إنه يكون جليسا للملك، يعني ده المعنى في ذهني يعني. يعني هو بيحاول يبعد إنه ما بقاش دايما معاه ودايما نديمه وجليسه وكذا وكذا يعني. ما مش عاوزين نتكلم فيها كتير لأن ده يعني بقول لكم ما أعرفش حد قال كده يعني، فانتوا دوروا وشوفوا كده ماشي. لو لقيته بقى هفهمكم ليه انا يعني، لو لقينا يعني حد قال بالقول ده ابقى افهمكم ليه يعني دماغي بتروح للحته دي ماشي. مش عاوزين نطول فيها. وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء في عيش راض ونعمه واسعه وجاه عريض نصيب برحمتنا من نشاء، أي هذا من رحمة الله بيوسف التي أصابه بها وقدرها له، وليست مقصورة على نعمة الدنيا، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ويوسف عليه السلام من سادات المحسنين، فله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ولهذا قال ولأجر الآخرة خير من أجر الدنيا للذين آمنوا وكانوا يتقون، أي لمن جمع بين التقوى والإيمان، فبالتقوى تترك الأمور المحرمة من الكبائر والذنوب وصغائرها، من كبائر الذنوب وصغائرها، وبالإيمان التام يحصل تصديق القلب بما أمر الله بالتصديق به، وتتبعه أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.